الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرت يعني لكم في المرة السابقة نبذة مختصرة عن أحكام أو أهم أحكام زكاة المال، وإن شاء الله أذكر نبذة مختصرة يسيرة عن زكاة الفطر. ويعني أرجو أن احنا ننتبه لبعض المسائل ونحاول إن شاء الله يعني أن نفهم حكمة الشرع في الأحكام. أول شيء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائمين وطعمة للمساكين. في بعض الروايات طهرة للصائم من اللغو والرفث. طهرة، النووي رحمه الله له تعليق جميل بيقول في إيه؟ بيقول زكاة الفطر للصائم كسجود السهو للمصلي. سجود السهو بيعمل ايه مع المصلي؟ بيكبر النقص اللي بيكون في الايه؟ في الصلاة. كذلك زكاة الفطر تجبر بنص كلام ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من الايه؟ من اللغو والرفث. يبقى اي خلل، اي يعني شيء اعترى صيام الانسان تجبره زكاة الفطر. وهذا أيضا والله يعني مثل هذه الأمور يعني ينبغي أن نتأمل فيها وأن نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه، يعني جعل لنا ما يجبر الخلل في عبادتين. أنتم معايا ولا لا؟ طيب يوم أهل العلم يقول لك إيه؟ إذن أول مقصد، أول حكمة، يعني أول حكمة من حكم زكاة الفطر أنها تجبر الخلل الذي يكون للصائم. كمل بقى الحديث: وطعمة للمساكين. طعمة للمساكين، يبقى ده برضو مقصد تاني أو حكمة تانية. يبقى من مقاصد زكاة الفطر أنك تطعم المساكين. وحط بقى كذا خط تحت إيه؟ طعمة، طعمة للمساكين. ماشي، يبقى إذا عرفنا الحكمة من هذه العبادة العظيمة ننتبه بقى ونحن نستعرض بعض الأحكام الخاصة به. طيب بعض أهل العلم قال، وإن كان ده خلاف ما عليه الجمهور، قال بس نقف هنا وقفة، إيه؟ قال لك أنت قلت دلوقتي أو ذكرت يعني كلام ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم، وده له حكم المرفوع، يعني ده كأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة لمن؟ قال لك طب دلوقتي الزكاة دي بتاع الفطر مش بتلزموا بها الطفل الصغير حتى اللي لسه مولود، صح ولا لا؟ طب ده كان صايم، وبتلزم بها كل الناس. ما هو برضو في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى. يبقى هي واجبة على اللي بيصوم واللي مش بيصوم. قال لك وانت قلت ايه؟ او في الحديث الاولاني حديث ابن عباس طهرة للايه؟ للصائم. طب اللي ما صامش ده خلاص يبقى ما يزكيش. وهذا ما ذهب اليه الحسن البصري والثوري في جماعة من اهل العلم، قالوا كده، قالوا لا تجب على من لم يصم، لكن هذا خلاف ما عليه عامة الأمة. ليه بقى؟ قال لك لان مسألة التطهير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الغالب. وكمان أضف إلى ذلك إن هي إحنا ذكرنا لها مقصد ولا مقصدان ولا مقصدين؟ ذكرنا لها مقصدين، مقصد أولاني طهرة والمقصد الثاني طعمة، يعني حتى اللي إيه؟ اللي ما بيصومش لو افترضنا ها يكون من مقصده أنه يطعم المساكين. والمسكين بقى إحنا ذكرنا المرة اللي فاتت، المسكين اللي هو عنده لكن اللي عنده أكثر من نصف كفايته بس ما عندوش الكفاية. أذكركم يعني أنا قلت لو في إنسان سألنا أنت محتاج قد إيه؟ قال 100 جنيه. خلاص معك كم من 100 جنيه؟ قال معايا 10 جنيه أو 20 جنيه، أقل يعني من 50 جنيه. ده فقير. خلاص؟ طيب لكن معاه 50 60 70 80 90 بس ما وصلش لل 100، هو ده المسكين. سهلة؟ يبقى معاه نصف كفايته أو أكثر، ها؟ بس إيه؟ بس ما وصلش إلى حد الإيه؟ الكفاية. طيب الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بقى فرضها للفقراء ولا للمساكين؟ يا جماعة قال هنا للمساكين، يعني ما تنفعش للفقراء ولا من باب أولى؟ من باب أولى. خلاص؟ وخلي بالك برضو أن أهل العلم اختلفوا، قال لك هي لما تخرج تخرج لمن؟ ما أنت لسه قايل أهو للمساكين والفقراء. لا، الجمهور توسعوا شوية، قال لك تصرف في كل مصارف الزكاة، يعني ممكن واحد غارم، ممكن واحد ابن سبيل، كل المصارف. خلاص؟ لكن بقى ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام والظاهرية وطائف من أهل العلم ومنهم الشوكاني والصنعاني، كل دول لك لا لا لا، هي موضحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إيه؟ طعم لمن؟ للمساكين. خلاص؟ والمسكين يدخل فيه من باب أولى من الفقير كما ذكر. يبقى على الراجح أن هي لا تصرف إلا إلى هذين الصنفين، مسكين أو ما تداش لأي حد. أنا قلت المرة اللي فاتت وذكرت بحديث أبي داود لا تحل الصدقة لغني. وخلي بالك أنت لو طلعتها وانت عارف أنك بتعطيها لغني سواء زكاة الفطر أو زكاة المال ما كأنك أخرجتها. وإيه بعض الناس بيتساهل يقول لك ما هو أي حاجة، أنا هجيب بقى فقراء منين، أنا هجيب مساكين، أنا لسه هدور. وللأسف الشديد أكثر الناس يدي للسائلين، وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت يعني غالبهم إن لم يكن كلهم غير محتاجين. يبقى عرفنا حكمتها وعرفنا لمن تخرج. نيجي لوقتها، نتكلم في وقتها ونتكلم بس في إيه؟ في مسألة كيف تخرج أو ماذا تخرج. أما وقتها برضو أنا بقول الخلاف ليه؟ أنا ما يعني مش قصد أقول على الملأ كده الخلاف إلا لغرض. إيه الغرض ده؟ الوقت المسائل بتاع زكاة الفطر دي بقت منتشرة جدا والناس يعني بتتطاحن من أجله. احنا عايزين بس الأمور كده تبقى يسيرة، ولما المسألة تبقى فعلا خلافية أو فيها خلاف معتبر عند أهل العلم لا ينكر أحد على أحد، حدش ينكر على الآخر. أنت بين قولك وبين الدليل عليه، لكن إذا أخذ أحد بقول بعض أهل العلم المعتبرين ما تنكرش عليه ولا تضلله ولا تفسقه، هذا لا يجوز. وخلي بالك القواعد دي قواعد مجمع عليها عند أهل العلم، ومش أول مرة بقولها، أنا الحمد لله طول عمري بقول الكلام ده كما يقولوه يعني غير من أهل العلم. فالشاهد إيه؟ إن المسائل المختلفة ينبغي أن يكون الإنسان فيها واسع الصدر. الأول بالنسبة للوقت، أهل العلم اختلف. الحنفية رحمة الله عليهم قال لك يجوز تقديمها. تقديمها إمتى يعني؟ قال لك ده خلي بالك هم تلاقي في الكتب الحنفية يقول لك إيه؟ يجوز تقديمها في أول رمضان، وبعدين ينبه يقول لك لا بل يجوز تقديمها قبل رمضان. ده عند الحنفية يجوز أن يقدمها الإنسان السنة والسنتين، يعني ممكن واحد النهاردة يقول لك إيه؟ أنا هدفع زكاة الفطر بتاع السنة دي والسنة اللي جاية والسنة اللي بعديه. خلاص؟ وهذا أيضا قول الشافعي في القديم رحمة الله على علمائنا جميعا. ليه؟ لأن هم رأوا أن المقصد تمليك الفقير، تملكه الوقت، تملكه بعد شوية مفيش مشكلة. لكن اللي عليه المالكية، طبعا الشافعية برضو قالوا يجوز أن أنت تقدمها. أنا قلت قول الشافعي في القديم زي الحنفية حتى لو قبل رمضان، إنما اللي عليه المعتمد في المذهب الشافعي أنك ممكن تطلعها من أول رمضان، إنهم رأوا أن هي زكاة متعلقة بالإيه؟ بالصوم، فمتى دخل رمضان صح إخراجها في أي وقت. واضح المعنى؟ يبقى ممكن تطلعها من أول يوم في رمضان. ماشي. المالكية والحنابلة واللي دعا عليه بقى الأغلب قال لك لا، هي متى تجب؟ ها؟ تجب إما ب غروب شمس آخر يوم على القول الراجح، وإما أنها لا تجب. خلي بالك الحنفية نفسهم بيقولوا كده لا تجب إلا قبل صلاة العيد. مع ذلك يقول لك إيه؟ قال لك في فرق بين وقت وجوبها وفي فرق بين جواز إخراجها قبل وقت الوجوب. يعني هم بيقول لك تجب في آخر رمضان بس ممكن تطلعها من الأول، أو عند الحنفية ممكن تطلعها كمان من إيه؟ من قبل رمضان. أنا قلت بقى اللي عليه الملكية والحنابلة رحمة الله على علمائنا جميعا، أنت ترى يعني المسألة مسألة خلافة إيه؟ قال لك لا، هي المفروض إن هي لا تخرج إلا في وقت الوجوب. لو قلنا إن هي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ما طلعهاش قبل كده. وطبعا خلي بالك إن كل العلماء اتفقوا على إن أفضل وقت ليها قبل صلاة العيد مباشرة. طبعا كثير من الناس يقول لك لا وإزاي ومش هنلحق وبتاع، لو واحد مجهز وعارف الفقيرة اللي هيودينه ممكن يكون أمر سهل. ومع ذلك على قول الجمهور معاك من غروب شمس آخر يوم من إيه؟ من رمضان. يعني ينفعش قبل كده؟ لا، قالوا برضو يجوز أن تعجل اليوم واليومين. استدلوا بأثار عن الصحابة رضوان الله عليه أنهم كانوا يطلعها قبل رمضان بإيه؟ بيوم أو يومين. إيه اللي خلى العلماء اختلفوا في القضية دي؟ وإيه اللي خلى الجمهور أو الأغلبية قال لك لا ما تكونش إلا آخر رمضان؟ قال لك المقصود أصلا من زكاة الفطر، بخلاف بقى أن هي طهرة للإيه؟ للصائم. المقصود أن أنت تطعم المسكين في يوم العيد، ركز معايا، في يوم العيد مما تأكل أنت منه. واضح ولا مش واضح؟ فأنت لو خرجتها، ده كلام الجمهور بقى، قال لك أنت لو خرجتها بقى قبل رمضان زي ما الحنفية بيقولوا، أو لو خرجتها في أول رمضان زي ما الشافعية بيقولوا، يبقى أنت كده أطعمتهم في نفس اليوم من اللي أنت بتاكل منه؟ لا، يبقى كده المقصد بتاعها لم يتحقق. طيب وقالوا إيه كمان؟ قال لك طب، وحتى عن رد عليهم قال لهم طب ما أنتوا قلتوا أيوة ممكن قبلها بيوم أو يومين. قال لك اليوم واليومين مش كتير، ها؟ ممكن تديله الأكل قبلها بيوم أو يومين ويعمل إيه؟ ويخليه لحد يوم العيد. لكن لما هتدوله في أول رمضان يخليه لحد يوم العيد؟ صعب. واضح الكلام؟ على كل، أنت لو أردت السلامة لدينك والاحتياط للعبادة حاول تعمل دايما الحاجة بالذات في الأمور اللي زي كده اللي هي ليست محل خلاف. يعني ليست محل خلاف؟ ما أنت قلت فيها خلاف. لا، ما هم اختلفوا في وقتها، اختلفوا في الإيه؟ في الوقت، لكن كلهم متفقون على أنك على أن أفضل وقت الله في آخر رمضان خاصة قبل صلاة العيد. يعني إيه؟ وضح شوي. يعني أنا لو خرجتها آخر يوم آخر يومين هبقى صح عند كل العلماء. سهلة دي؟ لو خرجتها آخر يوم أو آخر يومين هبقى إيه؟ صح عند كل العلماء. لو أنا خرجتها في أول رمضان أبقى صح عند الشافعية والحنفية، غلط عند المالكية والحنابلة. لو خرجتها قبل رمضان ها أبقى صح عند الحنفية، غلط عند الايه؟ المالكية الشافعية الحنابلة. طب أنا ممكن ايه أخرج من خلاف أهل العلم؟ سهلة دي ولا صعبة يا جماعة؟ يعني أنت كده بتحتاط لدينك ولعبادتك. طيب خلي بالك رجعوا اختلفوا. طب انت بتقول يوم العيد ممكن نخرجها بعد العيد؟ على فكرة الأئمة الأربعة على أنها تجوز أن تخرج بعد صلاة العيد. أنا برضو بقول الكلام ده علشان لما حد يقرأ الكلام ده في أي مكان يبقى واخد باله. وإيه حجتهم؟ قال لك مش أنت لسه قايل ها المقصود منها إطعام المساكين في يوم العيد؟ ها قال لك خلاص تديها له قبل العيد صح، تديها له بعد العيد صح. خلي بالك ده كلام الأغلبية. قبل صلاة العيد أو قبل إيه؟ أو بعد صلاة العيد. بس خلي بالك بقى، قالوا برضو الجمهور قال لك بس لا يجوز تأخيرها عن غروب شمس يوم العيد. كلام واضح ولا لا؟ لأن المقصود إن أنت إيه؟ يا جماعة توكله في اليوم ده قبل العيد ماشي، بعد قبل صلاة العيد يعني ماشي، بعد صلاة العيد ماشي، لكن ما تأخرش بقى لآخر اليوم. واضح ولا مش واضح؟ لكن طائف من أهل العلم قال لك لا والله بقى الحديث ما بيقولش كده. الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول فيه صلى الله عليه وسلم إن اللي يخرجها قبل الصلاة قبل صلاة العيد هي دي الزكاة، اللي يخرجها بعد الصلاة تكون صدقة من الصدقات يبقى من الزكاة فطر. طبعا الجمهور ما تهش عنهم الحديث ده، لكن أولوه على مسألة أفضلية بس. واضح ولا مش واضح؟ لكن كصحة أو جواز قال لك يجوز ان انت تخرج حتى بعد صلاة العيد. وبرضو الناس اللي يجي يقول لك ايه انا نسيت خرجها بعد العيد، اصلية في ذمتك. حتى لو ما نسيتش، افرض ان الانسان تعمد تأخيرها وما بياخدش اصلا بكلام الجمهور، بياخد عارف ان هي لازم تخرج قبل صلاة العيد، وبعدين ربنا تابع عليه كده بعد الصلاة، ها حتى لو بعد ايه بعد العيد بايام، حتى لو في اي وقت بعد ذلك، هي في ذمتك. نقول له لابد ان تخرجها كقضاء كما قال اهل العلم، كنوع من الايه، كنوع من القضاء. وخلي بالك احيانا برضو وكتير من الناس يسال يقول لك دلوقتي انا عايز ادي زكاه الفطر لحد معين، ماشي طيب الحد ده مش موجود الوقت، راح مثلا سافر البلد بتاعته ومش هيجي الا بعد العيد، وانا عاوز اديها للشخص ده بعينه، ينفع اخرها لبعد العيد؟ انا ممكن اخبره اقول له فلان حاجتك اهي، ويبقى انا وهي عندي ها مؤتمن او وكيل عن بحفظها له بس لحد ما يجي، يبقى ده جائز. ده جائز. طيب نيجي لاخر مساله الوقت بقى، الخلاف اللي نقعد بقى الناس ايه تقعد بقى يعني يترامون من اجله، ها نطلعها بقى فلوس ولا نطلعها حبوب ولا نطلعها ايه بالظبط؟ قبل ما اقول المساله دي معلش ارجع للمساله اللي فاتت تاني، اسالكم بقى وانتوا تقولوا دلوقتي، لو انا طلعتها قبل العيد ابقى صح عند كل العلماء ولا بعض العلماء؟ كل العلماء. خلاص، لو انا طلعتها بعد صلاه العيد ابقى صح عند مين؟ عند الاغلبيه صحيح، لكن هيبقى ان بعض العلماء يقول لي لا دي كده مش نافع، يبقى انا برضه اعمل ايه؟ احتط لديني، وده سهل يعني خروجا من الخلاف اخليها قبل الايه؟ قبل صلاه العيد. والامر ساعه، عشان لو واحد قال لك الوقت ضيق وغروب الشمس ومش فاضيين وبنروح نشتري لبس للعيال، معاك يا عم قبل العيد بيوم او يومين. طيب نيجي بقى لمساله الايه؟ القيمه من عدم. برضو الحنفيه رحمه الله عليهم، رحمه الله على علمائنا جميعا، واياك ان تظن بعالم سوءا. العلماء دول ربنا سبحانه وتعالى مش احنا بنقول كده يعني، من لا بالقرائن، وضع الله لهم القبول في الارض. شوف الامام ابو حنيفه ده مثلا رحمه الله عليه مات سنه 150 هجريه، وشوف احنا الوقت في سنه كام، ولا زلنا نذكره بخير ونترحم عليه، وكذلك يعني سائر علمائنا رحمه الله عليهم جميعا. الامام ابو حنيفه والامام الثوري، وده قبلهم عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز كان من كبار العلماء رحمة الله عليه، قال لك ممكن تخرج قيمة، يعني مش أبو حنيفة الواحد. وبرضو بيتناقل كثيرا جدا أن الإمام البخاري بيقول بهذا القول وهذا غير صحيح، وبيتناقل أن الشيخ الإسلام بيقول بهذا القول وهذا غير صحيح. وأنا أقول لك شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال إيه في المسألة دي. يبقى المهم الحنفية قالوا هم، وقبلهم عمر بن عبد العزيز، وقبلهم ايضا سفيان الثوري رحمه الله عليهم جميعا، قال لك ممكن تخرجها قيمه، المقصود انك ايه؟ انك تملك الفقير. خلاص؟ ملكته قيمه ما فيش مشكله، ملكته طعام ما فيش مشكله. ماشي. طيب، لكن عندك بقى الجمهور بقى، المالكيه، الشافعيه، الحنابله، خدت بالك؟ كل دول قال لك لا. لا تخرج إلا طعاما. قال لك بص بقى في كل الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخرجها إلا طعام. تمام؟ تمام. وبعدين قال لك ما النقود كانت موجودة برضو أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما كانش فيه نقود؟ كانت فيه الذهب والفضة، الدراهم والدنانير، خدت بالك؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرضها إيه؟ طعاما. وإحنا لسه قايلين حديث ابن عباس وطعمة للمساكين. قبل بقى انا يا عم مش هجادل في اي حاجة، انا هسألك سؤال واحد بقى وانت تجاوب. انت لو خرجتها طعام تبقى صح عند مين؟ عند كله. ها؟ تبقى صح عند ايه؟ عند الكل. لو خرجتها نقود تبقى صح عند مين؟ عند بعض العلماء. خلاص؟ وهتبقى غلط عند اغلب الامة. انا برضو مش مقصود ان انا اخدك لقول معين، والله انا بقول كنوع من الاحتياط للعباد، لا بنتعصب ولا بنتشدد ولا اي، مش مستاهله الحكايه، خاصه ان ايه زي ما قلت لك ده خلاف معتبر. لكن انا بقول لك اعمل الاسلم لدينك، يبقى انت لو اخرجتها طعام ستكون الزكاه صحيحه عند جميع اهل العلم. لو اخرجتها نقودا يبقى انت صح عند الحنفيه، ومن قال بقولهم رحمة الله على علمائنا جميعا، خطأ عند جميع العلماء الباقين. طب أنا ليه؟ كان يقول بعض العلم كده، يقول لك لا تضع نفسك في المضائق، تحطش نفسك في حتة ضيقة، خدت بالك؟ شيخ الإسلام رحمه الله جنح كده إلى قال لك ممكن في وقت من الأوقات، قال لك طبعا اللي عليه أغلب الأمة والأفضل واللي به الأدلة أنها تكون طعام، لكن ممكن في وقت من الأوقات يرى الإنسان لمصلحة ما، بس مش يكون بقى بالهوى، يكون في فعلا مصلحة، إن حاجة الناس إلى المال أكثر، خلاص يبقى ده حالة استثنائية، ده على كلامه رحمة الله عليه، ها؟ لكن ما قالش هو بالإيه؟ بالقيمة كده على الإطلاق كما ذهب إليه الحنفية وغيره. طيب بالنسبة بقى يعني لازم حبوب؟ لا مش لازم حبوب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعاما، صاعا من طعام. هما كل ما هنالك قال لك الطعام اللي كان منتشر عندهم البر اللي هو القمح يعني، الذرة، الشعير، فالعلماء الجمهور برضو بصوا في الحاجات دي، قال لك الحاجات دي كده مش ملاحظ فيها حاجة، ملاحظ ايه الحاجة دي؟ قال لك كلها قوت، حاجات أساسية عند الناس، قال لك خلاص عايز تطلع أي حاجة من الطعام تكون حاجة برضو ايه؟ زي ما احنا الوقت مثلا غالبنا بيطلع الايه؟ الرز، على أساس انه شيء أساسي عند الناس، ماشي، يبقى أخرجها من الطعام شيء أساسي. أنا أسألكم سؤال وده مش كلام يعني، هل المكرونة شيء أساسي عند الناس الوقت؟ لا، إزاي؟ مين بيقول لا؟ هات يا عم مكرونة طيب وإحنا ناكل. يا جماعة مكرونة مش شيء أساسي؟ مش أساسي، مش لازم رز ولا حاجة يعني، يجوز المكرونة، أيوة يجوز، وعلى فكرة بعض أهل العلم قال يجوز اللحم، أنا ماليش، هو اللي هم اللي قالوا مش أنا، اللي عايز بقى يطلع لحمه حر، خدت بالك؟ المهم ايه؟ ها انت ممكن يعني ممكن اطلعها قمح، ممكن يا عم تطلعها قمح، خدت بالك؟ إيه يعني الامر واسع، خلاص الامر واسع، طعام اي طعام قوت للناس ممكن تخرج منه. طيب هي قد ايه؟ خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. الصاع دعنا بس عشان الناس يقول لك ايه؟ انتوا حيرتونا، هي 3 كيلو ولا 2 كيلو ونص ولا 2 كيلو و800 جرام؟ خلي بالك بس، في فرق بين المكيال والميزان. جماعه بقى الكبار، ها؟ اما كنا نروح السوق زمان كان يقول للراجل بتاع القمح اديني صفيحه قمح، اديني اردب قمح، صح يا جماعه؟ ده اسمه ايه؟ ده مكيال. وخلي بالك المكيال كان موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم، والميزان برضو كان موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم. بس أهل المدينة كان يغلب عليهم الكيل، وأهل مكة كان يغلب عليهم الوزن. فالمهم إيه؟ العلماء بقى المعاصرين بيقدرها لك، بيقدر لك الإيه؟ أنا هرجع للكيل الوقت، بدل ما يقول لك الكيل وصاع ومش صاع وخمسة أوسق، أنت مش يعني الأمر هيغيب عنك، فبيحسبها لك، بيحولها لك لإيه؟ لأوزان. واضح يا جماعة؟ ماشي، ارجع لي بقى للصاع، هو الصاع ده قد إيه؟ هم يقولوا كده الصاع 4 أمداد، ايه المد ده؟ يقولوا ملء الكفين المعتدلتين. خلي بالك من كلمه الايه؟ معتدلتين. ليه؟ في واحد ايده كبيره قوي، في واحد ايده صغيره قوي، لا احنا بناخد بالايه؟ بالوسط، خلاص. طيب بيجي عالم من العلماء مثلا يقول لك انا هقدر الصاع، يملى ايده كم مره؟ 4 مرات، خدت بالك؟ ادي مره، 2 3 4، هو كده كيلو مكيال ولا ميزان؟ مكيال اهو، خدت بالك؟ يوم يقول لك اوزنه بقى، طلع معاه هو مثلا 2.5 كيلو، 2.4 كيلو، انا عملتها مثلا، انا ما عملتهاش، انا بقى بفترض يعني، انا عملتها مثلا ايدي كبيره شويه طلعت 3 كيلو، خدت بالك؟ واحد تاني طلعت مثلا ايه 2.8 كيلو، 2.750 كيلو، زي ما انتوا بتشوفوا كده الايه؟ الاوراق اللي مكتوب فيها الكلام ده. فالخلاف بتاع العلماء ما جاش كده اعتباطا، ده على حسب الايه؟ على حسب التقدير بالوزن، خلاص. انا بقى مش عارف اعمل ايه، انا ممكن برضو احتاط لايه؟ لديني وعبادتي، اكثر ما قيل 3 كيلو، يعني نادر اللي قال ازيد من 3 كيلو، لكن كثير من العلماء قال 3 كيلو، خلاص خليك في 3 كيلو كنوع برضو من الايه؟ ها، وهذا يعني مره في السنه، خدت بالك؟ كنوع من الاحتياط للعباده. يا عم لا انا مش مقتنع بالكلام ده. يا باشا سهله جدا، هات شكرت الرز الكبيرة وقعد انت اعمل ايه؟ 4 مرات بنفسك، بس انت اعمل لنفسك، لقيتها لنفسك جابت كيلو مثلا، يعني جابت اقل حاجة يا عم 2 كيلو وشوية، خلاص اعمل بقى ليك ولولادك زي كده ولأهل بيتك. في أي إشكال يا جماعة؟ واضحة المسائل؟ الأمور يسيرة؟ ها؟ وزي ما قلت لك يعني حاول في الأمور اللي زي كده تحتاط لعبادتك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دولة يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله خان اصبر حتى يوم